يقولناها عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، فكيف أصلي على قبر للتو دفن صاحبه ولم أشهد الصلاة عليه مع الناس؟ لا، الصلاة إلى القبور المقصود بالصلاة إلى القبور أن الإنسان يتقصد القبر ويجعله قبلة له ولو كان في جهة القبلة، لكن يرى أن الصلاة عند القبر صلاة الفريضة أو النافلة اللي هي ركوع وسجود وليس صلاة على الميت، وإنما الصلاة التي هي ركوع وسجود يأتي يصلي عند القبر، هذا المنهي عنه، هذا المحرم. أما الصلاة على الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عند القبر المرأة التي دفنت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قبرها وصلى عليها عند القبر. فالمقصود النهي عن الصلاة عند القبور اللي هي الصلاة اللي هي الركوع وسجود سواء كانت فريضة أو نافلة. أما الصلاة على الميت فهذه تختلف، هذه جائزة لا بأس.